والله نظيم من الدنيا عين الدموع يا سادة يا أهل السيادة يا سادة الدنيا يا أهل بيت النبي يا سادة الدنيا I'm not afraid.

كريم يا صاحب الشورى يا حم العوايد يا بنت الحمام يا أهل الرجاء يا سيدنا السيد زينب لولا معاليكم جعل البيت تراضى قلوبنا إذا نحن أيضا وكنا إن غبنا إذا نحن أيضا Oh, Yeah. Thank you. حتى تحرقنا

يقرب عنا فالعقول وكيف يطيب الصبر من سند المعنى يا مدد يا مدد يا عدو وجل نبي مدد يا مدد يا مدد مدد مدد يا يا أحباب الحبيب اهتزت الارواح شوقا الى اللقاء عم ترقص الاشباح يا جاهل المعنى Thank you. يا أخي لا ما تنظر الطير المقفص يا فتى يا فتى أو طنحا للمولى إذا دكرا أو طنحا ليلا ويرقصت من أطفات شوقا إلى اللقاء فيضرب أرضا العقول فيضرب حربا الحقول إذا غنى تلزم باب الصبر وهي مشروقة أتلزم باب الصبر وهي مشروقة وكيف يقي الصبر من شهد المعنى أتلزم بالصبر وهي مشوقة وكيف يقين كيف يقين الصبر من شهد المعنى كذلك الله المحيين يا فتى كذلك العالم الحبيب وروحنا فإن كن سرنا كن سرنا في شمرنا عند محونا وإلى صرت عينا شيئا فسمعنا Yeah, no. Thank you. I'm gonna be there.

عم يا قوامي Thank you. للفتى أضحى وكم من متيم وكم من قتيل وكان من قتيل في الغرام لحبنا يا أخي إن شئت أن تحيا وتحظى بقربنا إن شئت أن تحيا أذكر يا أخي أن تحيا نعم وتحظى بقربنا تجرّب والله إلى باب عزينا إلى باب مجدنا إلى باب مجدنا آه قد سحرا وخضعا كن متعذبا وقد بالشرم أعتبنا وخضعات كن متعذبا وقد انشرى اعتذرنا نعم نعم تبلغ المنى مشروبنا يحيا به يحيا به كل ميت ورطاؤنا يشفي العليل يشفي العليل من الضلال على بيت النبي Thank you. Amen. Oh. Yeah.

Yeah.